زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجادنا تتوالى، كانت عزائم أمتي خفاقة، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى، والله أكبر في السماء تتعالى. أمجادنا تاريخنا وسلامنا، إسلامنا ملأ الوجود جمالا، فاسأل خيول العز حين تسابقت، ترنو السلام فتوجت أبطالا. زمن جميل كان فيه سمونا، كانت به أمجاد. السلام عليكم وأسعد الله مساكم بكل خير. توقفنا في السنابات الأخيرة عند عبور يوسف بن تاشفين إلى أرض الأندلس، وذكرنا أن أهل الأندلس استقبلوا يوسف بن تاشفين استقبال الفاتحين، وكانوا فرحين جدا بقدوم يوسف بن تاشفين وقوات المرابطين إلى أرض الأندلس. تدرون ليش؟ لأن المسلمين في الأندلس ذاقوا الأمرين من جيوش النصارى، ولأن المسلمين ما خاضوا معركة أمام النصارى منذ عشرات السنين وانتصروا فيها، وكان النصارى يعني يذلون المسلمين إذلال جدا كبير، لذلك استبشروا خير بقدوم يوسف بن تاشفين إلى أرض الأندلس. أول ما وصل يوسف بن تاشفين إلى أرض الأندلس بدأ يجمع من المسلمين كل ما يقدر يجمعه ليشتركوا معه في قواته ضد قوات النصارى. في الجهة الثانية النصارى كان قائدهم ألفونسو السادس. ألفونسو السادس سمع بعبور المرابطين وعبور يوسف بن تاشفين إلى الأندلس، فبدأ يجمع القوات من جميع دول أوروبا. اجتمع له أكثر من 300,000 مقاتل النصارى ومن الفرنجة. توجه يوسف بن تاشفين بعد ما جمع كحد أقصى 30,000 مقاتل فقط، توجه إلى أرض المعركة، وذكرنا أن أرض المعركة كانت تسمى الزلاقة. ليش سميت بالزلاقة راح نعرف فيما بعد. توجه يوسف بن تاشفين إلى هذه الأرض، وبدأت المراسلات ما بين قائد المسلمين يوسف بن تاشفين وقائد النصارى ألفونسو السادس. أرسل ألفونسو السادس رسالة إلى يوسف بن تاشفين يقول له: إن معي قوات أقاتل فيها الإنس والجن وأقاتل فيها ملائكة السماء، وإني سأهزمك في هذه المعركة. فلما وصلت الرسالة إلى يوسف بن تاشفين أخذ الرسالة وقلبها وكتب عليها: إن الحق ما ستراه لا ما ستسمعه، وطلب من الرسول أنه يرجع بالرسالة إلى ألفونسو السادس. وصلت الرسالة إلى ألفونسو وغضب غضب شديد جدا، لكن حب أنه يمكر بالمسلمين وحب أنه يسوي خطة يقدر من خلالها أنه يسوي كمين للمسلمين أو يسوي فخ للمسلمين. فأرسل رسالة ألفونسو إلى يوسف ابن تاشفين، وكانت في يوم الخميس. قال له في هذه الرسالة، قال له: إن غدا الجمعة وهو عيدكم المسلمين، وبعد غد السبت وهو عيد اليهود، ومن جيوشي الكثير من اليهود، والذي يليه هو الأحد وهو عيدنا النصارى، فإكراما لهذه الأعياد نريد أن نوقف القتال في هذه الأيام ونبدأ القتال في يوم الاثنين. يوسف بن تاشفين لما وصلت هذه الرسالة كاد أن يصدق هذا الكلام من ألفونسو، لكن المعتمد ابن عباد قال ليوسف بن تاشفين: هذه خدعة من ألفونسو فلا تصدقها. وفعلا يوسف بن تاشفين ما صدق هذه الخدعة، وبدأ يعبي الجيوش وبدأ يعبي القوات الإسلامية استعدادا لملاقات الأعداد المهولة لجيش النصارى. كان جيش المسلمين 30,000 فقط، وكان جيش النصارى 300,000 مقاتل. بعد ما أتم يوسف بن تاشفين استعدادات الجيوش الإسلامية في أرض الزلاقة، وبعد ما أعد الصفوف وبعد ما وعظ المسلمين وبدأ يذكرهم بأننا هنا للدفاع عن إخواننا المسلمين في الأندلس والاسترجاع الأراضي التي أخذت منهم والاسترجاع كرامة المسلمين، في يوم الخميس نام الجيش استعدادا للقاء جيش ألفونسو في اليوم التالي، ألا وهو يوم الجمعة. كان معاهم واحد من شيوخ قرطبة، من علماء قرطبة، كان اسمه أبو العباس أحمد ابن رميلة. هذا الرجل لما نام في هذه الليلة رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ابن رميلة، إنكم منصورون وإنك ملاقين. كانت رؤيا يعني يستبشر فيها بالرميلة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخبره بهذا الخبر. بعد هذه الرؤية قام بالرميلة وراح وأيقظ قادة المسلمين اللي كانوا موجودين في أرض المعركة وكانوا نايمين في نص الليل، وبدأ يقول لهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يبشرنا بالنصر وبشرني بالشهادة. فقام القادة وبدأوا يرسلون إلى يوسف بن تاشفين ويقول لنا ابن رميلة قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالنصر وقد بشر ابن رميلة بالشهادة. رؤية عظيمة جدا، يعني بعثت الأمل للمسلمين وبدأوا يستبشرون خير بهذه الرؤية. استمر الحال وكان المعتمد ابن عباد يعرف الأراضي كلها اللي في الأندلس. المرابطين اللي جوا مع يوسف بن تاشفين ما كانوا يعرفون الأراضي حق المعرفة لأنها ما كانت أرضهم، فالمعتمد بن عباد كان يرسل قواته كجواسيس حوالين الأراضي على أساس أنهم يشوفون تحركات قوات ألفونسو وتحركات قوات النصارى. وفي يوم من الأيام جاء بعض الجواسيس إلى المعتمد ابن عباد وقال له لقد قدم قوات ألفونسو السادس وهي قوات مهولة ومدججة قريبة منا جدا، يعني قريبة من جيوش المسلمين. وتفاجأ المسلمين بهذه السرعة لجيوش ألفونسو السادس، مع أن كتب إلى يوسف بن تاشفين أنه ما راح يقاتلهم في يوم الجمعة والسبت والأحد لأنها أعياد الأديان، واحتراما لهذه الأعياد ما راح يقاتلهم، لكنه غدر بهذا الكلام وكان فعلا فخ لإلهاء المسلمين عن القتال. الحقيقة أن قوات ألفونسو بدأت يعني تقترب من قوات المسلمين والتحمت بقوات المسلمين فجأة، وكانت صدمة كبيرة جدا لقوات المسلمين لأن فجأة ودون سابق انذار التحمت 300 ألف ب30 ألف وعلى فجأة، وما كانوا متزهبين يعني بشكل كبير جدا لأنهم ما كانوا متوقعين أن جيش ألفونسو راح يوصل بهذه السرعة إلى أراضي المسلمين وتدور المعركة بهذه السرعة. هذه الأثناء انقسم جيش المسلمين إلى ثلاث فرق رئيسية. هذه الفرق على طول باشرت القتال مع جيش ألفونسو السادس. الفرقة الأولى كانت قوات الأندلسيين، يعني أهل الأندلس بقيادة المعتمد بن عباد، وعلى طول اشتبكت مع قوات النصارى وقوات ألفونسو السادس، كانت في المقدمة. الفرقة الثانية كانت مجموعة من جيش المرابطين وكان يقودهم القائد العظيم داود بن عائشة. هذا الجيش كان خلف جيش المعتمد بن عباد وخلف جيش الأندلسيين. الفرقة الثالثة كانت بقية جيش المرابطين بقيادة البطل العظيم يوسف بن تاشفين. وين كانت هذه الفرقة؟ كانت هذه الفرقة خلف تل أو خلف جبل صغير من الجبال على مسافة من الجيوش. ليش؟ على أساس يظن ألفونسو بأن الجيش اللي اصطدم معه هو كل جيش المسلمين، لأن في خطة عند يوسف بن تاشفين يريد أن يطبقها على جيش ألفونسو السادس. كانت خطة يوسف بن تاشفين تعتمد على أن يلتحم الجيشان، جيش المسلمين وجيش ألفونسو السادس جيش النصارى، وينهك الجيشان، وبعدها يخرج يوسف بن تاشفين بالقوات المرابطين اللي كانت موجودة معه ويجهز على جيش النصارى. هذه الخطة منين جابها يوسف بن تاشفين؟ هذه الخطة جابها يوسف بن تاشفين من رجلين من قادات المسلمين. الأول خالد بن الوليد سوى هذه الخطة في فتوحات فارس، والثاني النعمان بن مقرن سوى هذه الخطة في فتح نهاوند، وتكلمنا عن فتح نهاوند قبل هذه المرة. الحقيقة الخطة هذه كانت خطة إسلامية يعني 100%، وكان المسلمين يستخدمونها بكثرة في معاركهم وفي قواتهم. فعلا تمت المواجهة بين الجيشين وبين جيش النصارى، ويوسف بن تاشفين يراقب الوضع من بعيد. بدأت المعركة وكانت معركة جدا شرسة. قدر ألفونسو السادس أنه يحيط بجيوش المسلمين، وقدر أنه يحيط بالفرقتين، فرقة المعتمد بن عباد وفرقة داود بن عائشة، وبدأ يقتل فيهم بشكل جدا كبير، لدرجة أن المعتمد بن عباد نفسه أصيب بجراح جدا بالغة، وقدروا المسلمين أنهم يثبتون، وكان القتل فيهم جدا كبير، ويوسف بن تاشفين يراقب من بعيد. حتى ظن المسلمين أن يوسف بن تاشفين ما راح يتدخل في المعركة لأنه تأخر عليهم. وبعد ما اشتدت القتل واشتد الجراحات في جيوش المسلمين، نزلت قوات يوسف بن تاشفين بقيادته وبدأت تضرب حصار على قوات النصارى. في هذه الأثناء قسم يوسف بن تاشفين جيشه إلى قسمين. القسم الأول كان بقيادة سير بن أبي بكر، وأمر هذا القائد بأنه يذهب إلى مؤخرة جيش النصارى ويحرق الخيام ويسبي النساء ويقتل كل من يوجد فيها من الفرسان ومن الأبطال اللي كان حاطم ألفونسو السادس يعني دعم لقواته الأساسية. وفعلا تحرك سير بن أبي بكر وأحرق الخيام وقتل كل الجنود وسبى كل النساء، وبدأت النيران تشتعل خلف جيش ألفونسو السادس. الجيش الثاني كان بقيادة يوسف بن تاشفين نفسه اللي اقتحم المعركة مباشرة إلى ألفونسو السادس. لما شاف النصارى هذا الأمر اختل جيشهم اختلال جدا كبير، واضطربت قواتهم وبعض قواتهم فرت. فبدأ ألفونسو يقول ما الذي يحدث؟ فقالوا هذا يوسف بن تاشفين قد دخل بقوات جديدة. فبدأ النصارى يحاصرون ألفونسو السادس على أساس أنهم يحمونه. دارت معركة عظيمة قطعت فيها رؤوس كثيرة وقتل فيها خلق كثير. أثناء ما كانت المعركة طاحنة وكانت الدماء تسيل، رفع يوسف بن تاشفين يديه فنزل 4000 من القوات السودانية، من السودانيين اللي أسلموا على يد أبو بكر بن عمر اللمتوني اللي دعا إلى الله في أفريقيا. نزل 4000 واقتحموا جيوش النصارى 300,000 لغاية ما وصلوا إلى ألفونسو نفسه. حاولوا أنهم يقتلونه ما قدروا، وقدر واحد من هذه القوات الخاصة من المسلمين أنه يطعن ألفونسو في فخذه. استمرت هذه الطعنة في ألفونسو طول حياته وكان يعرج من هذه الطعنة. اختل جيوش النصارى اختلال جدا عظيم وبدأ بعضهم يهرب، فقرر ألفونسو أنه يذهب إلى مرتفع على أساس أنه يحمي ما تبقى من جيشه من القتل على أيدي المرابطين والأندلسيين. ما شاف ألفونسو بأن الموت قاعد يجيه من كل صوب وأن قواته قاعد تقتل بشكل جدا رهيب، قرر الانسحاب والفرار من أرض المعركة مهزوم أمام قوات المسلمين. لما انسحب ألفونسو السادس قرر المعتمد بن عباد أن يتبعه وأن يقتله، لكن يوسف بن تاشفين أمره بأن لا يتبعه وقال له إن الكلب إذا توبع أصر على القتال. بما أن الرجل ذهب اتركه خلاص خليه يروح، لكن المؤرخين يقولون أن رأي المعتمد بن عباد كان هو الصواب والمفروض أنهم يتبعونه لغاية ما يقتلونه، لأن ألفونسو السادس استمر يقاتل المسلمين 20 سنة بعد هذه الحادثة. انتصر المسلمين انتصار جدا ضخم، فرح الناس وفرح أهالي الأندلس بهذا الانتصار العظيم. الغنائم كانت عظيمة وكانت ضخمة جدا في أيادي المسلمين، لكن يوسف بن تاشفين بعد ما رأى هذه الغنائم الضخمة أمر قواته من المرابطين أن لا يأخذوا شيء من هذه الغنائم وأن يتركوا كل هذه الغنائم إلى المسلمين، إلى إخوانهم المسلمين من أهل الأندلس. شوف تجرد هذا البطل العظيم اللي جاء نصرة للإسلام، ما جاء لغنيمة ولا جاء ليقال له شكرا، وإنما جاء لينصر الإسلام والمسلمين. بعد هذه المعركة العظيمة والضخمة جدا أخذ أهل الأندلس الغنائم كلها اللي غنموها من جيوش ألفونسو السادس، وأخذ يوسف بن تاشفين قواته ورجع مرة ثانية إلى بلاد المغرب. سميت هذه المعركة بمعركة الزلاقة، يقال أو يقول المؤرخين لأن الخيل كانت تزلق بالدماء، من كثرة الدماء الخيل ما كانت تقدر توقف على الأرض. رحم الله يوسف بن تاشفين قائد هذه المعركة وهذه الملحمة العظيمة، المتجرد من الدنيا الناصر لله تبارك وتعالى ولدين الله تبارك وتعالى. بهذا انتهت هذه المعركة العظيمة بانتصار عظيم جدا للمسلمين. فرح الأهالي في الأندلس فرح عظيم جدا لهذا النصر ما شافوه منذ عقود، وتحقق هذا النصر على يد يوسف بن تاشفين وعلى يد المرابطين. السلام عليكم.